بالنسبة للغش الذي يكون في الاختبارات من بعض الطلاب ثم يتجاوز الطالب تلك المرحلة ثم يأخذ بذلك شهادة في دراسية، نقول في هذا على نوعين. النوع الأول وقبل الدخول في هذين النوعين أن الغش محرم أيا كانت صوره، وذلك أنه يخالف التحصيل في ذلك العلم ويخالف المقصود من ذلك، ثم أيضا أنه يحمل شهادة ليست حقيقية من جهة الأصل، خاصة إذا كان مكتمل أركان الغش ولا يكون مثلا جزئي. إذا كان مكتمل أركان باعتبار أنه مثلا إما أن يغش بالمواد جميعها فحينئذ هذه الشهادة ليست حقيقية، لأن حقيقة مثلا أنه يملك هذه العلمية أو متخصص في هذا الشيء. أما الغش الذي يستطيع أن يتصنع بحيث أنه لا يأتي بشيء من خبرته فيجيب مثلا في الشريعة أو يجيب مثلا في الهندسة أو يجيب مثلا في الطب أو نحو ذلك، وذلك بالمنقول، فكيف يكون طبيبا وكل معلوماته لديه من غيره؟ وإذا كان كذلك مهندسا أو كهربائيا أو غير ذلك فكل هذه الأشياء صحيح. يستطيع. إذن الغاش في ذلك يستطيع أن يأتي بكل تخصص لا يعرفه. إذن فحينئذ إذا اكتمل الأركان فإنه في ذلك يعظم وينقص في ذلك بمقدار ضعفه في هذا. لهذا نقول إنه على نوعين. النوع الأول أن ثمة مواد أصلية في تخصص الإنسان، هذه المواد الأصلية التي يعني تخصص فيها الإنسان وليست مواد ثانوية، والمراد بذلك المواد الأصلية المواد التي يحمل الإنسان الشهادة بها، باعتبار مثلا إذا كان الإنسان مثلا متخصص في اللغة العربية أو متخصص في أي لغة من اللغات أو متخصص في الطب أو نحو ذلك، ثم قام بالغش بهذه المواد وهذا بالغش مكنه من حمل هذه الشهادة ومن جهة الأصل لا يستحقها في تلك المواد، حينئذ نقول لا يجوز له أن يستعمل هذه الشهادة وهي شهادة زور، كالذي مثلا يغش مثلا في علم الرياضيات وغشه في ذلك كامل صحيح. الغش في ذلك أثر على حمله لهذه الشهادة، فإذا أثر على حمله لهذه الشهادة من جهة الأصل لا يجوز استعماله. لكن لو غش غشا ما أثر على استعماله في حمل هذه الشهادة وعلميته متحققة وهي ثابتة من جهة معرفة غيره به وغير ذلك، ولكن أثر مثلا في نسبة درجة معينة أو تجاوز مادة من جملة مواد، حينئذ نقول الشهادة في ذلك صحيحة وما إثمه في ذلك فعليه أن يستغفر في هذا الأمر. الجزء الثاني ما يتعلق بالنوع الثاني بالغش بمواد لا تتعلق بتخصص الإنسان، وهذه مع حرمتها إلا أنها لا أثر لها في الانتفاع بالشهادة والتوظف بها، وذلك الإنسان مثلا الذي يتخصص باللغة العربية وتدريسها ولكنه يغش مثلا بمادة رديفة، والمادة هذه المادة الرديفة كانت تكون مثلا مادة رياضة أو مادة مثلا على سبيل المثال مادة الإنجليزية إذا كان تخصصه في العربية، فعله هذا يأثم به لكن لا أثر له على شهادته من جهة الانتفاع والعمل بها وما مضى منه من جهة ذلك. نقول إذا كان الإنسان يتعلق بمعلومة أو غير ذلك ربما معه في عمله، نقول إذا استطاع أن يستدرك تلك المعلومة التي تتعلق بعمله فهذا أولى له والأكمل، وإذا كان لا يستطيع في ذلك فانتفاعه منها لا حرج فيه وعليه الاستغفار والتوبة والله أعلم.